التي فيها عظة وعبرة وفيها دلالة على أن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة كما ذكرتم حفظكم الله. ساق ابن الجوزي رحمه الله تعالى في المنتظم عن أبي معمر القطيعي أنه كان من شدة إدلاله بالسنة يقول: لو تكلمت بغلتي لقالت إنها سنية. قال: فأخذ في المحنة فأجاب، فلما خرج قال: كفرنا وخرجنا. الله المستعان. نعم، لا شك أن الأمن على الدين، كون الإنسان يأمن على نفسه الفتنة، فإنه على خطر عظيم. ولهذا قال بعض السلف: النفاق ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق أو كافر. كان بعض السلف يقول: يكفي الرجل فتنة أن يأمن الفتنة على دينه، مثل ما جاء في هذا الأثر عن هذا الإمام أنه كان شديد الحرص على السنة وشديد تصريح بها، حتى يقول: لو تكلمت بغلتي لتكلمت بالسنة لقوة يقيني بها ولرسوخ قدمه فيها ولما يظن بنفسه من الثبات عليها. فلما جاءت الفتنة وهي القول بخلق القرآن سئل عن هذا فأجاب إلى ما طلب منه، قال: كفرنا وخرجنا. هذا عبرة وموعظة، أن الرجل قد يكون قويا في السنة فتأتيه فتنة ويعرض عليها ويستجيب. ولهذا ما ثبت في هذه الفتنة إلا الإمام أحمد، قيل ثبت معه في بداية الأمر ثلاثة وبقي في نهاية الأمر الإمام أحمد، لقب بعد ذلك بإمام أهل السنة مع كبار الأئمة والعباد والعلماء في ذلك العصر. قيل في عصر الإمام أحمد كان يختم القرآن في كل ليلة في بغداد 7,000 مرة، عباد وعلماء يقومون الليل ويصومون النهار. لما جاءت هذه الفتنة ما ثبت فيها إلا القليل. كيف بنا نحن الآن؟ كم يختم القرآن في أمصارنا وفي بلداننا؟ ما هو حال المسلمين اليوم؟ ومع هذا تعرض الفتن الليل والنهار، وبعض الناس يقول: نحن في مأمن من هذه الفتن. نعم. أحسن الله إليكم. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاستقامة أيضا أثرا آخر، قال رحمه الله تعالى: يذكر عن سمنون المحب أنه كان يقول: وليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فاختبرني. فأخذه الأسر من ساعته، أي حسر بوله، فكان يدور على المكاتب ويفرق الجوز على الصبيان ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. وحكى أبو نعيم الأصبهاني عن أبي بكر الواسطي أنه قال: قال سمنون: يا رب، قد رضيت بكل ما تقضيه علي. فاحتبس بوله 14 يوما، فكان يتلوى كما تتلوى الحية على الرمل، يتلوى يمينا وشمالا، فلما أطلق بوله قال: يا رب، تبت إليك. نعم، على كل حال هذه الآثار وهي كثيرة تدل على ضعف الإنسان. وهذا الرجل الذي كان يلقب بالمحب، محب لله، وبلغ من حبه لله أن يقول: يا ربي، افعل بي ما شئت، فأنا راضي عنك ومحب وراضي بقدر الله وبقضاء الله فيه. فسلط الله عليه أن احتبس بوله. هذا الأمر الذي لا نستشعر منة الله علينا فيه الليل والنهار، ناس يأكلون ويشربون وتخرج هذه الفضلات، كم من إنسان غافل عن هذه النعمة. هذا البول خروجا طبيعيا نعمة. فحبس بوله فأخذ يتلوى كما جاء في الرواية، يعني على الرمل، ويقول: ادعوا للصبيان لعمكم الكذاب. في روايات كثيرة لهذا الرجل. فهذا دليل على أن الإنسان ضعيف وليس له قدرة على عقوبة الله ولا على الفتنة والبلاء، وإنما يسأل الله أن يجنبه الفتن وأن يعافيه، لأنه لا صبر لنا على بلاء الله ولا على عقوبة الله، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإن الإنسان لا قدرة له، لو سلط عليه مرض يسير ما صبر إلا أن يشاء الله. ولهذا المشروع لنا أن نقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وهكذا فالإنسان لا يظن بنفسه أنه بلغ منزلة أنه قادر على الصبر أو أنه عظيم الثبات على السنة أو أنه لا تضره فتنة، بل هو ضعيف يستشعر ضعفه وفقره إلى الله في كل حال. أحسن إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: هل أخذ نسبة صغيرة من الدم للتحاليل الطبية جائز في يوم رمضان؟ هذا لا بأس به، كما أفتى بهذا أهل العلم كبار قالوا لا بأس، إذا كان الدم للتحليل لا بأس، ولو أجل إلى الليل لكان أحسن وأفضل، ولكن إن اضطر إليه لا بأس إن شاء الله. أحسن إليكم. يقول في السؤال الثاني: هل ثبت رفع اليدين وراء الإمام في قنوت الوتر جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذه من المواطن التي يرفع فيها، لأن رفع اليدين في الدعاء من السنة إلا ما دل الدليل على عدمه، ومن المواطن التي يرفع فيها في دعاء القنوت سواء كان خلف الإمام أو منفردا إذا صلى الرجل لنفسه. أحسن إليكم. هذا سائل يقول: أنا مريض أتعاطى دواء وهو عبارة عن أقراص، قال للطبيب تؤخذ على الريق ولا أتناول الإفطار بعدها لمدة ساعة، هل يعتبر هذا الدواء مفطرا جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت أقراص تبتلعها نعم مفطرة، ولكن النصيحة إذا كان الأمر ملح أن تأخذ شيئا قليلا تفطر عليه ولو تمرة واحدة، ثم تأخذ دواءك وتنتظر هذه الساعة ثم تأخذ الأكل، لأن الفطر يتم بشيء يسير، فتكون قد حققت السنة وأخذت الدواء وأكلت بعده. نعم. أحسن إليكم. هذا سائل يقول: في المجمعات التجارية إذا كان صوت الإمام في مصلى الرجال يصل إلى مصلى النساء بمكبرات الصوت، فهل يجوز للنساء الاهتمام بصلاة الرجال مع بعد ما بين مصلى النساء عن مصلى الرجال جزاكم الله خيرا؟ إذا كان مصلى خارج المسجد لا بد من اتصال الصفوف ورؤية الصفوف، وأما داخل المسجد قال العلماء لو أنه لم يرى الصف مدام داخل المسجد فإنهم يقتدون بالإمام، وأما إذا كان خارج المسجد لا بد من رؤية الصفوف واتصال الصفوف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك دعاء ثابت عند رؤية الكعبة؟ لم يرد دعاء خاص عند رؤية الكعبة كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه رحمه الله. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: هل تجوز التلبية جماعة جزاكم الله خيرا؟ التلبية السنة وليس من كيفية أدائها أن يردد الناس جميعا التلبية كما يفعل بعض المعتمرين وبعض الحجاج، وإنما يلبي كل إنسان لنفسه، وإذا وافقت تلبيته تلبية غيره لا بأس، لكن لا يتعمدوا أن يرددوا بصوت واحد وهم لا يستشعرون ما يقولون، لأن هذه التلبية التوحيد، ينبغي أن يلبي الإنسان وهو يستشعر ما يقول، ليست أهازيج ولا أناشيد يردد وهو غافل وهو ضاحك وهو في مرح وسرور، بل يلبي وهو في خشوع يستحضر هذه الكلمات وهي توحيد ويقولها بإرادته، لا يكون منقادا لغيره يردد كلامه وهو لا يدري يعني ما يقول، متى من بعثوا بالتلبية انبعث، وإذا سكتوا سكت، بل السنة أن يلبي لنفسه ويستحضر ما يقول. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إني بفضل ربي أرجو ربي وأحسن الظن به وأخاف ذنوبي، ولكني عندما أسمع أحدا يقول ينبغي ألا يؤمن من مكر الله فأقول: كيف يمكر بي ربي وهو الكريم الجليل المنزه عن الغدر؟ فبالله عليكم وضحوا لي معنى مكر الله جزاكم الله خيرا. مكر الله ليس كما تظن أن الله يمكر بالصالحين، ولكن نحن مقصرون، ومكر الله عز وجل يكون لمن أمن مكره ولمن تجرأ عليه، ونحن نذنب الليل والنهار، فلا يأمن الإنسان أن يصيبها الله عز وجل بسخطه لمعصيته. فإذا كنت تظن، وأنا خطاب عام والسائل ليس مقصودا بذاته، إذا ظن الإنسان في نفسه أنه لم يعصي فهذا الهلاك البين، وإذا علم أن له معصية كيف تأمن من مكر الله أن يقدر عليك البلاء والفتنة لمعصيتك؟ فنحن نذنب، ولو لم يكن للإنسان من الذنوب إلا الجهل بالله، جهلنا بالله من ذنوبنا من قصورنا. هل عرفنا الله بأسمائه وصفاته؟ فالله عز وجل كريم جواد، وهو شكور، من أسمائه الشكور، لا تضيع عنده حسنة ولا يضيع عنده مثقال ذرة. لكن العقوبة لا تأتي من قبل هذا الباب لإتياننا بالحسنات، ولكن انظر إلى الباب الآخر وهي المعاصي والذنوب وجرأتنا على الله. نحن نعلم ربنا وخالقنا نتجرأ عليه بالذنوب والمعاصي، يكفي الإنسان فتنة إذا تجرأ على الله بمعصية ولو كانت صغيرة، كما قال الشافعي وغيره: إذا أذنبت ذنبا صغيرا فلا تنظر إلى عظم صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من تعصي. هذا أمر. الأمر الآخر أن الأنبياء والصالحون والرسل وهم أعظم الناس عبادة ما كانوا يأمنون من مكر الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله كان إذا جاء السحاب وأقبل على المدينة أخذ يخرج ويدخل في فزع عظيم ولا تهدى نفسه حتى تمطر، فيسأل عن هذا يقول: إني أخشى أن يكون سحاب عذاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى الآن من السحب أن تكون عذاب، ونحن إذا رأينا السحب خرجنا بسياراتنا وبناتنا ونسائنا في نزهة عظيمة نستقبل رحمة الله والمطر، ولا ندري ما الذي سيصيبنا. هذا دليل على أن الأمن من مكر الله لا يكون من الصالحين، ولو كان الأمن من مكر الله من سيم الصالحين كان أولى الناس به الأنبياء والرسل والملائكة، ولهذا تجده في الجاهلين. فأنت لا تأمن مكر الله، ولكن لا تظنن بالله إلا خيرا. فالخوف ليس من أن الله عز وجل يضيع حسناتنا، ولكن الخوف من ذنوبنا ومن تقصيرنا ومن جهلنا بالله ومن عدم علمنا بالله ومن هذه النزغات التي تكون في النفس، يحدث الإنسان نفسه بشيء: كيف الله يمكر بي وأنا مطيع؟ أين هذه الطاعة؟ وإذا قال الإنسان إنه مطيع هل يشهد لنفسه بأنه في الجنة؟ قال بعض السلف: من قال إنه في الجنة فهو في النار. من الذي يقول أنا أطعت الله وما عصيت؟ هذا لا يقوله إلا جاهل، إما أنه يجهل دينه أو نفسه. أما من عرف نفسه وعرف دينه يعرف أنه مقصر. هذه الصلاة التي مضت والله ما نستطيع أن نقول أديناها على وجهها، ولا ما نستقبل من صلواتنا. الصلاة واحدة منذ أن يكبر الإمام وأنت خلفه إلى أن يسأل، هل أديتها بخشوعها وحضورها بركوعها وسجودها وأنت معظم الله تناجي الله، الله يقبل عليك بوجهه عندما تكبر؟ هل أقبلت بوجهك على الله أم اشتغلنا بالدنيا؟ ليس الإنسان من صلاته إلا ما عقل. صلاة واحدة ما يستطيع الإنسان أن يقول: يا ربي قد أديت هذه الصلاة على وجهها. نحن مقصرون في صومنا في صلاتنا في عبادتنا، ولكن الطمع في رحمة الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل إبليس من الملائكة؟ إبليس من الجن بلا شك، ولكنه كان في جمع الملائكة عندما أمروا بالسجود. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تضع الجوال أمامها وتقرأ منه القرآن وتقلب الصفحات بمؤشر أو بالقلم جزاكم الله خيرا؟ الحائض؟ الحائض. المصحف الذي في الجوال إذا فتحت أو فتح الجوال على المصحف أخذ الجوال حكم المصحف، لأن صفحات المصحف إذا ظهرت كاملة على شاشة الجوال فهذا له حكم المصحف، فلا ينبغي أن تقلب صفحات المصحف بيدها مباشرة، أما إذا كان بحائل فهذا لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم، هي تقولون بمؤشر أو بالقلم؟ نعم، إذا كانت ما تباشر الشاشة التي هي بمثابة صفحة المصحف فلا بأس. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: هل من ضير في تفسير الظواهر الجوية كنزول المطر علميا مع إثبات أن هذه أسباب مسببها والله تبارك وتعالى بأمره وحكمته؟ ليس هناك علم يعرف به نزول المطر حتى يقال أسباب علمية، وهذا مردود. علم المطر ادخر الله عز وجل وقت نزول المطر، لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله. لو كان هناك علم لتعلمه العلماء، قيل هذا عالم بنزول المطر، ولهذا ما قال أحد من الأنبياء ولا من الصالحين ولا من العلماء الحاذقين أنا علمت علم نزول المطر. فليس هناك سبيل يعرف به نزول المطر. وأما ما يقوم به من يرقب الأحوال الجوية ويرقبون اتجاه الرياح وسير السحب ويقولون نحن نقول بإذن الله هذه الرياح متجهة إلى مكان كذا والسحب تسير بسرعة كذا في اتجاه كذا فنتوقع بإذن الله نزول المطر على مكان كذا، هذا توقع ولا بأس به إذا اعتقدوا أن نزول المطر بإذن الله، لأن أيضا وجود السحب فوق المكان ليس هو دليل على نزوله وإنما هو سبب من أسبابه. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: أنا طالب علم وأردت الزواج لأحصن نفسي من المعاصي، وأنا خائف أن أقع في ما لا يحبه الله. يقول: فخطبت امرأة لكن اشترط والدها إذا تزوجتها أن أسمح لها أن تكمل دراستها وتعمل، علما أن الدراسة والوظيفة عندنا فيها اختلاط، فماذا أفعل؟ هل أقبل وتزوجها أم ماذا أفعل، مع كون بعض الصالحين قالوا حاولوا أن يقنعوا والدها لكن هو متمسك بشروطه؟ يقول: وأرجو منكم الدعاء جزاكم الله خيرا. الدعاء مبذول لك، ونسأل الله أن يوفقك وأن ييسر لك المرأة الصالحة. وأنا أقول ما دام أن الأمر في سعة فمن الآن يجب أن تكون الأمور واضحة، فإذا كانت هذه المرأة الصالحة ووافق والدها على أن تجنب الفتن فأقبل، وإلا فأمسك، لأن هذا قد يؤدي بعد ذلك إلى وجود فتن، وأنت مخير بين أن تستجيب لشرط والدها وتعرضها لفتنة أو أن تحرص على زوجتك قد يترتب عليه مشاكل وفتن. فما دام أن الأمر في سعة يعني بين لوالدها وأن هذا من حرصك عليها وعلى عرضها، والمفروض في مثل هذا الوالد أن يفرح بمثل هذا الشاب الذي يشترط أن زوجته لا تخالط الرجال، هذا يحرص عليه، هذا رجل غيور ينبغي أن يبحث عنه وعن مثله، فينبغي لهذا الأب أن يستجيب لشرطه، وإذا لم يستجب فلا تقدم على شيء وتستجيب لشرط محرم، واستخير الله عز وجل وأكثر من الدعاء. أحسن الله إليكم، هذا سائر يقول: هل التوكل نعمة من الله لا جهد للإنسان فيها، أم أن من أراد التوكل استطاع؟ وما ضابط التوكل والفرق بينه وبين التواكل وعدم المبالاة جزاكم الله خيرا؟ كل الأعمال الصالحة نعم من الله، فالتوكل نعمة، كون الله يجعل في قلبك الاعتماد تفويض الأمر إليه نعمة، والإنسان لا يمكن أن يؤدي شيئا لا من أعمال القلوب ولا من أعمال الجوارح إلا بفضل الله ومنته. كيف يكون الإنسان متوكل إلا بتوفيق الله؟ كيف يكون الإنسان مخلص إلا بتوفيق الله؟ كان عمر رضي الله عنه يدعو في سجوده: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. عمر بن الخطاب كان يسأل الله أن يجعل عمله خالصا، يسأل الله أن يرزقه الإخلاص. فالتوكل عمل قلبي مثل الإخلاص، وخاصة أعمال القلوب، هذه لربما كانت يعني أشق على الناس من أعمال الجوارح، لأن الإنسان يستطيع الآن أن يقوم ويصلي ركعتين ويركع ويسجد ويتم ركوعه وسجوده، لكن يصعب على الإنسان أن يخلص في صلاته هذا إن لم يوفقه الله. لأن عمل القلوب أشد من عمل الجوارح، ولهذا الإنسان محتاج إلى الله أن يوفقه للإخلاص والتوكل وسائر الأمور التي فيها نفع له في دينه من أعمال البر ومن الأسباب التي يستجلب بها هذا الخير والأسباب التي يصرف الله عز وجل بها الشرور عنه، أن يتوكل على الله في كل شيء حتى في أعماله، يتوكل على الله في توكله، أن يرزقه التوكل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من كان له أخ مفقود هل يجوز له أن يعتمر، أو هل يجوز أن يعتمر أخ آخر له جزاكم الله خيرا؟ المفقود، العلماء يضربون للمفقود وقتا يترتب على هذا الوقت الأحكام من تزويج المرأة ومن قسمة الميراث، وهو 4 سنوات إذا كان في الغالب أنه في مكان أنه يعرف في هذا الوقت. فإذا مضى هذا الوقت وبذل الوسع في السؤال عنه ولم يتبين أمره مما يخشى أن يكون قد مات، فإنه يترتب على هذا الأحكام المتعلقة بالموتى. وأما إذا كان الغياب يعني يتعلق بسفره إلى بلد أو هجرته إلى بلد، وهو الظن به أنه لم يمت ولكنه فارق أهله وذهب إلى بلد بعيد، فليس له هذا أحكام الموت حتى يثبت موته بيقين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الكرة الأرضية التي نعيش عليها من الأراضين 7 جزاكم الله خيرا؟ نعم، بلا شك هذه الأرض التي نمشي عليها هي إحدى الأراضين 7، وهي الأرض التي عليها الناس، وتحتها 7 أراضي وتحتها 6 أراضي، فهي الأرض أول الأراضين وتحتها 6. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل أثر تسبيح إسرافيل يثبت؟ فهو عن تابعي، وخصوصا أنه قد يكون ذريعة للصوفية للتغني بالأذكار جزاكم الله خيرا. على كل حال، ما يذكره العلماء هنا في مقام الاستئناس ببعض ما جاء في صفات الملائكة، وأما إذا بني العمل على هذا فلا بد من اليقين وأن تثبت هذه الأخبار بالعمل بها. أما ما جاء في سياق الاستئناس به كما يذكر هذا العلماء قديما وحديثا، فالعلماء لهم طريقة في هذا الباب، أنهم يريدون ما يستأنس به، وأما ما يقوم عليه العمل والعبادة فلا بد من دلالة الأدلة على هذه الأخبار التي يبنى عليها العمل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل آثار في تسمية إسرافيل صحيحة؟ نعم، الذي جاء في كلام أهل العلم وصرحوا به أن ما جاء في اسم إسرافيل أنه صحيح، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من هو أبو الشيخ الذي ورد اسمه في الكتاب جزاكم الله خيرا؟ أبو الشيخ هو أحد الأئمة، وهو صاحب كتاب العظمة، وهو أحد العلماء المصنفين وله كتاب العظمة. نعم. صلى الله عليك. ماذا سائل يقول: هل يجوز كتابة لفظ الجلالة ونحن على غير وضوء جزاكم الله خيرا؟ لا بأس أن يكتب اسم الله عز وجل على غير طهارة، لأنه ليس من شرط كتابة العلم أن يكون متوضئا، ولكن لو توضأ لكان هذا أفضل. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: رجل جاء للعمرة ليعتمر عن نفسه، هل يجوز له أن يعتمر عن ميت من أقربائه مرة أخرى جزاكم الله خيرا؟ ذكرنا أنه إذا دخل مكة يكتفي بعمرة واحدة، فإذا أراد الاعتمار عن الغير يكون في قدومه مرة ثانية من خارج مكة ليدخلها معتمرا، لا أن يخرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، هذا هو الأفضل والأكمل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن مدة توقف الدرس، وهل هو طوال رمضان؟ وسعت الله يديك. أنا قلت غدا إن شاء الله، ثم بعد غدا إن شاء الله نواصل درسنا، نسأل الله التوفيق للجميع. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، نفع الله بما قلتم.